اللهم صل وسلم وبارك وزد ونعم وتفضل على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعثنا الله تعالى عليكم اخوان المصلين وغفر الله مني ومنكم صالح الاعمال. حديثي اليوم ما زال في مساله التي تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي في مساله سنه عدل والاسهم التي يتعامل بها الان في البنوك وما تعامل بها. إذا تكلمت عن ما هي الصيغة، صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي الصيغة الفقهية التي استحدثت في هذا الزمان وفيها عقدان مركبة، فيها عقد لكن تراك تخلص فكرة، لكن مقصودك مش فكرة، مقصود تاعك هو أنك تأخذ المسكن مع التالي تمليكا، يعني ماكش تخلص فكرة وإنما أنت الآن تريد شراء المسكن لكن تدفع ثمنه أقساطا. فليس هو بيع تقسيط، لأن بيع تقسيط تملك الشيء، تملك الشيء، أو بيع تقسيط في جدال تملك الشيء والثمن تدفعه مؤخر يعني أقصى. والإيجار هو لا، مش هذا الإيجار، أنك أنت لا تملك ولكن تستمتع بذلك المسكن أو المحل اللي عندك، تخلص شهرين. هذه الآن عقد مركب، ما هو بيع وما هو إيجار، لكن عقد جديد. القاعدة في العقود الجديدة ما هي؟ العلماء ذهبوا إلى أن قاعد أن العقود الجديدة التي لم تأتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها الفقهاء يحكمها أصل الإباحة، يعني الآن الأصل فيها أنها جائزة إذا خلت إلى ما فيهاش الربا، ما فيهاش الغرر، ما فيهاش القمار، ما فيهاش التدليس والغش ومثل هذه العيوب المعروفة في كل أنواع المعاملات. بعد هذا كي نجي نشوف أي معاملة ما فيهاش هذه نحكم عليها بالجواز. إذا هذا بيع الإيجار، اختلف فيه العلماء المعاصرين الآن في المسألة هذه، خاصة المعاملة تاعنا في الجزائر. بعضهم ذهب إلى منعه وقال بلي الآن فيه نوع من الغرر غير الواضح. وين يجي الغرر؟ أول حاجة أنك أنت الآن لا تدفع، لا تعرف المكان الذي بالضبط الذي ستكون فيه، وإنما من الأول تتسجل تدفع قسط 10%، ومن بعد ذلك بعد أيام أو أشهر أو لا أدري مدة معينة تدفع ثاني قسط ثاني، يكون حد المكان وتحدد أنت على المكان، يعني مثلا إذا رحت بلاصة فلانية نحن حطينا 2000 مسكن وما أدرك الآن شيئا فشيئا حتى تحدد المرحلة الأخيرة. قبل ما تكون أنت تحدد لك المكان تاعك العمارة والمساحة، قال أنت الآن حتكون في أكثر الله والأفكار واللي طاش تخيره على حساب الحالة تاعك الصحية، لأنه يعني يقول لك مثلا اللي عندهم إعاقة أو اللي عندهم حالة صحية يجيب الورقة، مثلا هو يسكن تحت ريتشورسي والآخر يسكن فوق وما إلى ذلك وما فيهم. إذا هذه المعاملة كان اللي قال ما دام من الأول ما هيش واضحة قال فهي فيها الغرر، لكن الذي ذهب إلى الجواز قال أن هذا الغرر مغتفر، وهذا الغرر له موش نهائي، وإنما هو في البداية فقط مجرد عرضون نية تعرف عادة كتاب تشري فتحت الثمن، ثم النهار قبل ما تسكن يكون عندك الثمن تاعك واضح لي هو مثلا جزء من المبلغ 30% أو 20%، يكون عندك أنت الآن كلهم قبل ما تسكن راك عارف وش من العمارة وش من الطابق والجهة شحال عندك من مساحة والخدمات المطلوبة منك ومنهم. يعني قال أنت الآن مثلا راح تسكن الآن في أرطروار راهي فيها الغاز داخل في سيدي غاز دار الماء مثلا هكذا، وفيها خدمة تاع المساعد لافونسور هذاك هكاك نظن اللي راهي الآن خدمات تاعها بالشكل هذا. فأنت الآن هذه الأشياء قبل ما تكون كامل موجودة على الأقل التزام من طرف الشركة المسيرة. المصلحة خاصة موجودة في مصر. اي هذه المصلحة هذه الآن راهي الآن كل شيء فيها واضح، يعني كل أنت الآن رحت شريت الآن مسكن واجد، لكن أنت كان في ذاك الوقت كنت أنت موش بين لك قبل ما تسكن بين لك المسكن. فهم؟ اي هذه جاية. دوك نتكلم على هذه يجي وحدها. لكن احنا الآن أصل العقد الآن ما صرتش فيه الجهالة، أصل العقد ما صرتش فيه الجهالة، الجهالة وش هي؟ نجي نعطيك دراهم ونقول لك شوف لي سكنة وانت قادر تجيب لي افطروا، قادر تجيب لي افطر، تجيب لي افكار، قادر تجيب لي في المية، قادر تجيب لي برا، قادر تجيب لي في بلاصة بعيدة، قادر تجيب لي فوق، قادر تجيب هذه الآن مانيش عارف عنها الآن وما نقدرش نشري بهذه الطريقة. لكن انت الآن ما دام قبل ما تسكن وقبل ما تكمل الثمن كنت فاهم قاعدك وش راح تفرق. الذين ذهبوا إلى الجواز وهما مجموعة كبيرة يعني من علماء الأندية وغير الأندية ومشايخ الجزائر، راح الآن كان فتوى يعني نص على الفتوى، استوها مجموعة من المشايخ هنا في الجزائر، وندرس هنا في النية يعني لقاهم الشيخ وثيق الله يرحمه وثيق بن مولود رحمه في دارو، فيها أستاذ كمال بوزيدي، أحمد محبوب، محمد السماعي، محمد عبدالبي، موسى السماعي، عبد الرحمن السنوسي، وشيخ وثيق بن مولود الله يرحمه، وعبد القادر بن عزوز، ومحمد يدير مشنان، وسليمان والخطاب. هذوما كلهم اتفقوا هنايا على أن هذه المعاملة جائزة. وش قالوا الآن مثلا في هذه المسألة؟ راحوا شوفوا التي تقرأت الفتوى بالتفصيل، تلقى فيها أنه في كل الأشياء اللي راهي الآن فيها إشكال يجاوبوا عليها. منها أولا أن هذا خرجوها على مسألة بيع معلق بشرط، يعني أنت البيع نتاعك معلق بشرط، وهذه مسألة كان يدعو فيها، لكن النزاع هو في مسألة التكييف، لكن في الحال في النهاية هو الإباحة، النهاية فيها الإباحة. اللي تهمنا احنا الآن مسألة ثانية مهمة، المسألة الأولى الشرط الجزائي، والمسألة الثانية هي مسألة الخدمات المنفصلة عن العقد. الشرط الجزائي فيه إشكال عظيم. ما هو الشرط الجزائي؟ كما نقولوا احنا وكنسموها البيناليتي تاع التأخير، عقوبة التأخير أو غرامة التأخير. كما راك تخلصها في 30 يوم، عندك 15 يوم، إذا ما خلصتش الفاتورة في 15 يوم مثلا يديروا لك ضريبة ولا غرامة ب 10%، في الماء، في الإنترنت، في أي حاجة، في الضرائب وما إلى ذلك. هذا الآن فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجوز التعذير بالمال أو لا يجوز التعذير بالمال؟ المالكية يمنعون يعني ما عندهمش هذا التعذير، لكن غير المالكية يجيزون. ولذلك قلنا في أول حاجة أن المالكية أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد إسلامي ومعاملات إسلامية معاصرة في ظل مذهب واحد، مستحيل صعب. لكن احنا لنقول بأنها جائزة أو لنقول بأنها ممنوعة، لكن على من على أنها مختلف فيها يجوز لك أن تذهب إلى هذه المعاملة بدون أي إشكال. هذه النقطة الأولى. المشكلة الثانية في الخدمات الإضافية. هذه الخدمات الإضافية اللي راح تندار وين راح؟ أنه الآن مثلا كما عملت الأندية ساكنات عدن المصاعد ما تخدم ولكن تم خلص عليها، فاحنا الآن هل يجعل ذلك العقد بين قوسين يجعل العقد باطل ولا يجعله يجعل عمل العقد حلال وخطأ تاع الجهة ولا حرام على الجهة اللي راهي تسير أنها ما تخليلكش المصعد في العقد؟ ماشي كيف كيف. لذلك العقدان منفصلان، عقد الملكية منفصل تماما على عقد التسيير. عقد التسيير أنت عارف فيه خدمات قادر هو يزيدهم لك، قال أنا نقول لك خلاص مثلا 50,000 مثلا 50,000 بالشهر، نقول لك 150,000 بس وقت. Thank you. إذن هذاك العقد نتاع الخدمة اللي تندار في هذا العقود هو عقد منفصل. مثلا كما احنا الآن نشريو سيارات ولا نشريو مثلا أدوات كهرباء منزلية، وخدمة الضمان تختلف من مؤسسة لمؤسسة. كان يتحمل كل شيء، تكلفة الصيانة وتكلفة اليد العاملة، وكان يتحمل تكلفة اليد العاملة والأدوات الأخرى قياسة، يعني قطع غيار تشريها أنت، وكان للعكس وفروا لك قطع غيار وخدمة الصيانة تخلصها وحدك. فهذه عقود منفصلة عن أصل العقد اللي كانت داخلة فيه. لذلك احنا الآن الإشكال وين راه؟ هل وقعت فيه جهالة تمنع، لاحظوا معي، تمنع العقد من أن يكون حلالا أم لا؟ الذين ذهبوا إلى الجواز قالوا لا. ما الدليل على ذلك؟ قال وهو أن الفقهاء اتفقوا جميعا على جواز بيع العين الغائبة أو السلعة الغائبة إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة. نقول لك أنا بيعلي مثلا نحوس نشري عليه سيارة، أنا ما شفتهاش، ما نعرفهاش، يا سيارة مثلا ماركة أنا ما نشتخيلهم أصلا، ولا خدم لي صنعة حاجة سلعة لا يقزانة. نبدأ نقول لك الآن خدم لي الطول كذا والعرض كذا والارتفاع كذا ورجليها يكونوا كذا والبيبان تاعها يكونوا كذا ودير لي مرايا ونبدأ نرسم لك هكذا ونقول لك الآن خدمها لي أنت نجار ولا حداد ولا صنايعي هذايا. هل يجوز هذا؟ يجوز باتفاق الصحابة. ولذلك ذهب الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع الشقق السكنية على مخططات كما راهم يدير الآن هذول بروموتور المرقين العقاريين. يجي الآن يقول لك بلي أنا الآن راهم عطاوني أرض وراني حنبني فيها 200 وحدة سكنية، هاو بلان تاعها، هاي السكنة تفداها كيفاش تخرج من برا، كيفاش تكون لداخل، مساحة تاع حاجة مثلا عندي 120 متر مربع مقسومة على 4 غرف مثلا ومطبخ وكذا وفيها الهول فيها جوج تواقي من الناس ثلاث تاعها تخرج الجهة اليمنية، وصفا يزيل الجهالة. بحيث أنك أنت الآن من بعد لو كان أنه هذاك السيد يخالف المساحة ولا يخالف التصميم ولا ما يقدرش وتقدر تشارعه لأنه الآن هذا حق، صح ولا لا؟ كلها في الأبعاد، يعني كما تقول أنت الآن كلي الآن اللي هذا قدامك، هل هذا التصور يجوز أو هذا التصرف يجوز؟ يجوز. الذي ذهب إلى الفقهاء وقلنا أن الصحابة اتفقوا على هذا كما حكى الصحابي وغيره على أنها أن بيع العين الغائبة الموصوفة وصفا يزيل الجهالة هذا ما فيهش إشكال. وزيدوا قالوا حاجة أخرى، أن الجهالات اللي تصرى في عقود سكنة عدل وش هي؟ هي جهالات خفيفة. كيفاش خفيفة؟ يعني بما بين قوسين الفرطمة يعني تكي تشريها الآن في سكنة عدل شحال يحسبوها؟ 280 ظنها كم 280، ولكن الفرطمة ما كانش فرطمة الآن تقدر تشريها وحدك 280. فلذلك هذه الجهالة أنت عجيها من جهة تطلع الشمس ولا ما تطلش على الشمس ولا جهة من فوق ولا تحتها بشوية دوزيام لطروازيام ولا كأنها مختفرة. لماذا؟ لأن الحق لمصلحة نسكن الفوق ولا تحتها، هذه هي الخدمة الأساسية الحوس نسكن في الطرواق ولا أفكار ولا المهم وش شريك أنا الآن بدرامي. هذه المعاملة ذهب الفقهاء المعاصرين إلى جوازها. فعلا أن الجهالة هذه تنديرها بسيطة. إيه أنا راضيين، أنا راضيين أن الأجل مش راضي، مش راضي، ما تروح تشري. هذه القواعد. إحنا الآن حتى واحد ما يسيف عليك المعاملة، وإنما من ترك الآن قال أنت حاب تسكن، قال عندي أنا الآن صيغة لرهيم الديورة هاي، من غير ضرورة. كان هذه الصيغة اللي هي تساعد الموظف، والآخرين سكنات اجتماعية، سكنات اجتماعية مهموش لأنه مبلغ بسيط. بس حنت سكن هذا اللي حاب تشري، قال لي حنوفر لك الآن في حدود الأجر نتاعك، حنوفر لك سكنة عدل. أنت خرجت من هذاك الأجر راح تروح سكن ترقاوي، هذاك يسكن أكثر، وهذا كان الآن راح يكون فيه شغل التجهيز نتاعو يكون يعني أفخم، حنخدم لك بايونس جديد ورخام ونخدم لك أشياء واحدة أخرى وبالك كليماتيزور وشوديارة، عندي قدام الحاجة، أنت ما تروحش للثاني وما عندكش الحق في الأول، تسمى خيارات تاعك محصورة، فعندك الاحتياج تاع السكن تروح ليه. وهذه الجهالة كما قلت لك أسكن تاكي تكون مضروء يعني عندك حاجة إلى السكن، يهمك سكنت الآن في هذا الإطاج ولا في هذا الإطاج ما يهمك. شوف في موضوع الجهالة كاين بند أساسي قول اللي ممكن يراجعوا السعر. أي صح، الآن هذه تاع مراجعة السعر اللي عم يديروها في السيارة جديدة ما قبل ما كانش كاينة. ما هو سببها؟ سببها أن الآن هذا العقد وقت قلت لك مشكلته أنه عقد مركب فيه قدام الحاجة. أنا الآن ندرت الآن الأسعار نتاعي بناء على واش راح كاين ضكا الدولة دارتها 280 مليون وهي تحيا هذاك الجانب نتاعها تاع المساعدة وما إلى ذلك، مهم قالت تخلص 280. لكن في هذه اللحظة كما رأوا صراحة نحن الآن بعد كورونا وما غير ذلك، ارتفعت أسعار الشحن ارتفاعا فاحشا، ارتفعت أسعار مواد البناء الحديد مثلا ارتفاع كبير، ماهوش ارتفاع خفيف. أنا مثلا ما أقوله كما رأى الناس لم يخدموا عقود التوريد مع المؤسسات العمومية، يعني ترى تخدم في مطعم تجيب الفرحان تجيب لنا الحم، فهمنا على الحم كان ب 130,000، ذوك 135,000 وهبط انت ب 5,000 نقص ب 5,000 مش حاجة كبيرة يعني ما يدلكش، صح كان ب 135 ومعلولة 240، شو يتحمل الخسارة هذه؟ عقد هذا يولي فيه نوعا ما ضرر أو ظلم على هذا الطرف، فيجوز له أن يراجع العقد. لذلك هذا الأمر هذا البند اللي ندار على واش؟ في احتمال أن يرتفع أسعار مواد البناء في المستوى اللي نخدمه به، وبالتالي أنت الآن تضطر إلى في احتمال ينخفض. كاين احتمال أنه ينخفض. كاين المفروض أنك أنت عندك الحق في هذا. بس حتى راك الآن راك عارف روحك باللي راك في 280 راك رابح. ما هي قيمة المسكن الحقيقي هو 700 مثلا 600 مليون. فأنت راك رابح في كل الأحوال. لذلك احنا ايش حابين نقولوا باش نخففوا في الموضوع؟ يعني نضربوا شي 700 تشري وحدك يعني هو 700 ونظن نظن ما تخرجش بالك فيها سوسوا، ما نظنش تخرج فيها اكثر. ها؟ يومين بعد هاو يخدم درهمك، لان احنا الان هذا الجزء اللي تدفعه انت الان الجزء اللي راك تدفعه باش تبين الجديه وباش نموله. ها؟ احنا شفنا معايا بشكل هذيك الاجراءات اللي تنقال تحت 10 سنين وانهم خالفوا المده مثلا المقاولين اللي خدموا وانهم ما عطاوش تخصيص تاع الاراضي، هذه الاجراءات اللي ما تعاودش ترجع العقد انه حلال ولا حرام. احنا تولي تقول تقصير من الجهه اللي خدمت معاها انت. فرق بين الامرين انك انت الان قلت لي اسكن بهذه الطريقه نقول لك حلال روح تسكن، ومن بعد المقاول هذا قدر يتقطع فتره سوسو يكرم صراط عندنا مقاولين بريفي ياخذوا عن الناس دراهم ومع الدليل يروح الدراهم، واللي كان عندك انت من يعوض لك، لكن فاتتك الفرصه انه عامين محياتك 65 محياتك راحوا لك، صح ولا لا؟ لكن احنا الان هذا الامر كان نبداو نديروا فيه الاحتمالات ما صح نحترموا عمل تروح لنا تجي تخدم عنده وانت تخدم عنده باب بحال يدير جملين وقادر تدي دراهم وسكن صرات كيف الناس تليفونات يعني تليفون تاع ريباراسيون تاعو شحال حتكون بالك يا ربي 100 ولا 120 وما تسكر الحانوت. فلو كان نبداو نفتحوا في الاحتمالات هذه ما تولي كل المعاملات تدخل في الحرام وتولي الان هذا وسواس. لذلك احنا المعاملات الاصفيه الحل هذا حاجه، وما يفعله الناس مما يقع لهم من تقصيرات كما هذه ولا مراجعه الاسعار ولا انت تجي مقاول احنا حسبنا على 120 متر مع دواطه كم 110 او كذا لك من حقك. فانت الان هذه الاشياء تعالج بطريقه واحده اخرى، لكن احنا الحمد لله صبرت في الحل حلال ولا حرام. لكن خلاصة وش هي؟ الإنسان اللي ما اقتنعش وشاف روحه باللي ماهوش محتاج للسكن، شوفوا معايا هذه الفكرة، شاف روحه ماهوش محتاج للسكن يبعد. سيدي حتى واحد مديك وضربك عليه. شفت روحك محتاج للسكن عندك خيارين، تروح للبنكة تسلف دراهم ويعطيوك قرض ربوي وتخلصوا بالفوائد وتدخل في الحرام الصريح. هذه ما فيهاش جعل، هذا حرام صريح، الربا الآن البنك اللي تعطيها لك صريح. أو تروح الحاجة فيها خلاف وأنت الآن تكيت على المذهب اللي راه الآن يجوز لأنك الآن محتاج إلى السكن، فارك عند ربي سالك. هذا هو الخلاصة تاع مثل هذه المعاملات. وبالك المرة الجاية ونزيد نتكلموا على الأسمرة والحفظ. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله ونتوب إليك ونعصي الإنسان يحفظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله